Ini ada masalah-masalah. وعلى آله وصحبه الغل الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضله وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، وصلنا إلى قوله رحمه الله قال أبو عمر يعني ابن عبد البر. نعم. قال أبو عمر وقد ذكر في المؤلفة قلوبهم النضير بن الحارث بن علقمة ابن كلدة أخ النضر بن الحارث المقتول ببدر صدر. يعني هذا النضر ذاك شيء سيء كثير سبحان الله بين نضر ونضير. نعم. وذكر آخرون أنه في من هاجر إلى الحبشة كمان فإن كان هو يعني المضير. فإن كان منهم فمحال أن يكون من المؤلفة قلوبهم لأنه لا يهاجر ويترك دين بلاده وقومه إلا وقد رسخ الإيمان في قلبه يعني. نعم. ومن هاجر إلى أرض الحبشة فهو من المهاجرين الأولين ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه. نعم. وليس ممن يؤلف عليه. نعم. قال عليه على الدين يعني على الإيمان. نعم. قال أبو عمر واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف بن سعيد يربوع النضري على من أسلم من قومه من قبائل قيس النصري كان معه. نعم. على من أسلم من قومه من قبائل قيس وأمره بمغاورة ثقيف. نعم. ففعل وضيق عليه وحسن إسلامه وإسلام مؤلفة قلوبه. حاشى عيينة بن حصن فلم يزل مغموزا عليه. نعم. وسائر المؤلفة متفاضلون منهم الخير الفاضل المجتمع على فضله كالحارث بن هشام وحكيم بن حزام وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو ومنهم دون ذلك. وقد فضل الله نبينا وسائر عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم به. طيب. قال مالك بلغني أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم فتصدق به بعد ذلك. قلت حكيم بن حزام وحويطب بن عبد العزى عاش كل واحد منهما 120 سنة 60 في الإسلام و60 في الجاهلية. وسمعت الإمام شيخنا الحافظ أبا محمد عبد العظيم يقول شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة وماتا بالمدينة 54 أحدهما حكيم بن حزام وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل 13 سنة والثاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري، وذكر هذا أيضا أبو عمرو عثمان الشهرزوري في كتاب معرفة أنواع علم الحديث. بس هالحصر مشكل، أنه لبيد كذلك عاش 60 بالجاهلية و 60 بالإسلام. لبيد ولم يذكر غيره من الإسلام سربالا، وقال كيف أقول الشعر، وكان من أشعر العرب، وقد حفظت البقرة وآل عمران. وقال الإمام الشافعي قال: ولولا الشعر في العلماء وزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. قالوا كمان عاش 60 بالإسلام و60 بالجاهلية، عم يقول شخصان، مشكل هذا الحصر. ولم يذكرا غيرهما. وحويطب ذكره الأولى: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسبت من الإسلام سربالا. وحويطب ذكره أبو الفرج الجوزي في كتاب الوفا في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكره أبو عمر في كتاب الصحابة أنه أدرك الإسلام وهو ابن 60 سنة، ومات وهو ابن 120 سنة. وذكر كمان يعني هاي أمر آخر، يعني الصحابي وكانوا العرب يعمرون، معناته يعني شو كم واحد كله 120. وذكر أيضا حملا ابن عوف أخا عبد الرحمن ابن عوف أنه عاش في الإسلام 60 سنة وفي الجاهلية 60 سنة. 60 سنة. وقد عد في المؤلفة قلوبهم معاذ من أوائل الذين عاشوا في الإسلام، هذا من الأوائل يعني بعده. وقد عد في المؤلفة قلوبهم معاوية وأبوه أبو سفيان ابن حرب. أما معاوية فبعيد أن يكون منهم، فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على وحي الله وقراءته؟ كان من كتاب الوحي يعني. وخلطه بنفسه. وأما حاله في أيام أبي بكر فأشهر من هذا وأظهر. وأما شيء جيد يعني. وأما أبوه فلا كلام فيه أنه كان منه. وفي عددهم اختلاف. وبالجملة فكلهم مؤمن، ولم يكن فيهم كافر على ما تقدم. والله أعلم وأحكم. الثالثة عشرة: واختلف العلماء في بقائهم، فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم. بقائهم يعني المؤلفة، يعني في مؤلفة لسه نعطيهم، نقسم لهم يعني من الزكاة. فبعض العلماء هلا بيتكلم له: واختلف العلماء في بقائهم، يعني هل هم موجودون ويقسم لهم ونعطيهم. فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم: انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره، وهو مشهور في مذهب مالك وأصحاب الرأي. الله يرحم يعني قد يكون باقي، يعني لو ما بقى يعني قد يكون منهم، يعني قد بقي في طالب إجا سجل بمعهد التوجيه الإسلامي. هذا الكلام فهم الشيخ حسن رحمه الله كان سمعته، وبي يعني سجل وهو نصراني من لبنان، فيعني صاروا يدللوا نوعا ما من أجل أن يثبتوه، وهذا المال من الزكاة كان يعني. نعم الله يرحمه، بس طلع كذاب يعني. يعني يقول أنا صباحا ما بقدر إلا أشرب قهوة، ويعني شافهم يعني عم يكشكشوا وعم يعني بيقولوا مثل ما بيقولوا العوام زلقنا له معبر هو وحماره، يعني أعطيه شوية وجه مع مثل ما بيقولوا طلع كذاب يعني، بس ما يعني أعطوه مع العطاء هيك من دلال يعني، وهذا من مال الزكاة يعني يعطوه يدللوه يعني لعله يثبت، بعدين طلع ولا راح فرق. نعم. قال بعض علماء الحنفية لما أعز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين لعنهم الله، اجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في خلافة أبي بكر على سقوط سهمهم. ما بعد شيء اسمه مؤلف، يعني رسخ الإسلام، وخاصة بعد ما قاتل يعني جماعة المسيلمة. نعم اجتمع فرنسي، يقصد أنه أقر بسقوط سهمهم. وقال جماعة اجتمع على يعني على سقوط جار ومجرور متعلقة بالفعل، اجتمعت يعني اجتمع رأيهم. وقال جماعة من العلماء هم باقون، لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام، وإنما قطعهم عمر لما رأى أو لما رأى من إعزاز الدين. بس والله يعني شيء مخيف هلا يعني ما يعني مؤلف إقال، لم يبقى مؤلف كل المسلمين، لكن صرنا مخاف على المسلمين. يعني هالشباب اللي عم تروح على أوروبا، يعني بعرف وأكيد يعني ابن شيخ يعني مش دروس، كان صديق ابني عبد الوهاب معلوماتي، صار يعني يتكلم كلام يعني كأنه كفر، بيحكي معه لك شفنا وعملنا وتكلم، يعني شاب يعني كما يعني أعرف واسمه أدهم، من خيرة الشباب، من خيرة الشباب وحافظ القرآن، يعني ذكروا لي عنه، نسأل الله العافية، كأنه ارتجم الحياد وحافظ وشاب يعني خلو ويعني كل شيء، من خيار عوائل الميدان، من خيار عوائل الميدان، راح يعني راح يدرس بأوروبا، نسأل الله له، انقلب ويعني مع ذلك يعني أنا ما تركت، قلت يعني بعثت له يعني رسالة شفهية أنه كان يجي يلفي علي يعني مثل ما بيقولوا يأمن فيه، كان يعني قلت لعله يعني بعدت له كلمتين يعني لعل الله يهدي إن شاء الله، يعني الله يرحم الشيخ خير وياسين كان يقول ما لنا عاوزين حدا يجي، بس مكنوا حالكم بدينكم. هذا كلام الشيخ خير وياسين رحمة الله عليه، قول مكنوا حالكم انتم بدينكم، ما نعوزين حدا، يسلموا بيدخلوا ما يدخلوا يستفروا. لكن نحن خلينا نتمكن من الإسلام من إسلامنا. إذا مكن هالناس قبل ما تجيب ناس من برا، لا مكن جماعتك أول شيء. قال يونس سألت الزهري عنهم فقال لا أعلم نسخا في ذلك. يعني فقوا، يعني هاي الآية معمول فيها يعني محكمة وليست منسوخة. قال أبو جعفر النحاس فعلى هذا الحكم فيهم ثابت. فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد دفع إليه. قال القاضي عبد الوهاب إن احتيج إليهم في بعض الأوقات فرقوا من الصدقة. نتألفهم يعني شيء واحد بارز منهم يعني معناته بنعطيه شيء كثير يعني. يعني اللهم صل يعني أعطى 100 ناقة يعني ممكن نعطيه. معناته بيكون بالمال شيء كثير. وقال القاضي ابن العربي الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زال وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم. فإن في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. وسيعود أنا حاوله وسيعود غريبا كما بدأ وبعدين فطوبى للغرباء. وهلأ هيك يعني هلأ موجود هذا الشيء ولا لا يعني. يعني اللي بيتمسك بسنة بيتمسك بدينه بيتمسك يعني كأنه غريب صار. لذلك طوبى اللهم صل عليه يعني ثبتنا وبشرنا هذا. لا تستغرب حالك، طوبى للغرباء. لذلك الإنسان يثبت ولا ينظر، يعني يحط بذهنه. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا رحمة الله عليه، سمع يعني قال لي هذا الكلام أنه الإنسان دائما يخاف على إيمانه بدليل أنه عليه الصلاة والسلام في صلاته في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ما في صلاة لكم الدعوة بالسجود. طيب شو عرفني أنا صلي أنا وياه ولا مريتكم رحمة الله عليه. فالشيخ ملبى من هالقبيل الكلام قال لي كيف الإنسان يعني يغلب على ظني أنه يموت مؤمنا لو قدر أن الخلق كلهم والعياذ بالله انقلبوا. أنا لا أنقلب لو الخلق كل الخلق انقلبوا. قال لي أنا يعني لا أنقلب. قال لي هذا يرجى إن شاء الله أن يموت مؤمنا يعني ثابت. كل الناس راح، كل الناس والعياذ بالله قلبت، كل الناس انحرفت، كل الناس نسأل الله العافية. يعني لو إن شاء الله ندخل لو من فيه، لأنه لا تزال طائفة يقال عليه الصلاة والسلام من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لكن بقدر لو كلهم أنا لا أقل. يعني مثل إذا كان الناس على أسطول شي 100 واحد كله عم يزد حاله وشاف يعني عم يزد حاله ويعني مؤمن بأنه مصيره هذا اللي كفر والعياذ بالله. بتقول إيه خلاص تجنع ربعك عليك ما ينفعك يعني. لا بالعكس، أنا بالذات ثقة بنفسي. مو كلهم جنوا أو كلهم يعني والعياذ بالله فقدوا عقولهم. لا لازم أفقد عقلي منين هذا؟ منين هذا؟ لذلك الإنسان يثابت هذا معنى الإيمان. لذلك ربي قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. يعني أعلى شيء الإيمان. لذلك يعني الأمور يعني بالقرآن، الأمور بالسنة الثابتة، يعني إن شاء الله لا نحيد عنها، وهي من لحمنا ودمنا إن شاء الله، ولا تكون معنا إن شاء الله في قبورنا. نعم نعم، هذا الإيمان. الإمام الغزالي رحمه الله يقول: عصر الصحابة عصر الإيمان. والإيمان شو يعني؟ الإيمان يعني بتصدق الله. ليش الله بده مين يصدقه؟ أكثر والعياذ بالله أكثر ما بصدقوا الله. فكر يعني شو بدنا نقول؟ وقاحة يعني نقول ذنب، شو بدنا نقول يعني شناعة، يعني شو بدك تقول كلمة تصور هذا؟ هذه ما بيصدق الله. أكثر الناس ما بيصدقوا الله. يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني شلون تصدق الله؟ يعني مثل ما يعني فعل سيدنا موسى، يعني بصورها هيك واضحة، يعني لما ربي قال له اضرب بعصاك الحجر، تردد يعني سيدنا موسى: يا ربي بدنا مي، تدي اضرب بعصاك الحجر، وحجرة لا موصولة بالأرض ولا موصولة، يعني اضرب بعصاك الحجر. يا ربي قال أيضا فانفجر، ما قال فضربا، ما جاب فعل فضربا، فانفجر. هذا بيحكينا لأنه في شيء بالقرآن اسمه حسن تصوير، عم يصور لك يعني شلون سيدنا موسى أسرع وبغاية تغي ضرب الحجار، وربي سبحانه وتعالى كمان جابه وأعطاه على إيمانه فانفجر، يعني فضرب فانفجر. فضرب فانفجر، ما قال فضرب، في فعل مقدر هو، ما جابه سبحانه وتعالى مشان يصور لك مدى سرعة المرسلين بهذا. سألك البحر أمامه: إنا لمدركون. قالوا له خلص لعنا فرعون، صار عنا وريحكم. كلا إن معي ربي. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. أول شيء دخل بحصانه على البحر، هيك فات المي، لا ما في، يعني هذا يعني ربي وعده بالنصر يعني سبحانه وتعالى. شلون وين بيرموا مي؟ وين بيرموا؟ خلص قلنا هيك امشوا. حتى قالوا له: وين يعني؟ إنا لمدركون، يعني ما سكونا. قال: قل. ليش؟ هي تعليلية الجملة: إن معي ربي سيهدين. أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم. هذا الإيمان. كمان المؤمنون لمن الله سبحانه وتعالى يعني بيقول شيء، ما بيقول لك إنه رزاق الله، صدقوا لله، ما بيصدق، بغش. هذا مصدق الله اللي بغي، بيقول لك لا تكذب، بيكذب، بيقول لك شو بدي اسوي، يعني غير الامور الضروريه يعني. فيعني ما عم يصدق الله. الله يرحم في بيت الجلاد بالشام، عائله راقيه، يعني اصلا جدنا الاصيل كان رجل عادي ما عنده مال، فتح بالحرية محل. بالحرية هنيك سوق العمل، تعرفوا الحرية. فشو حط فيها؟ يعني الأصل يحط فيها مثلا بألف ليرة، بألفين ليرة، يعني كانت الليرة يعني حط فيه خمس ورات. قالوا شو مساوي؟ أنا قال أنا أخذت السبب، أنا فتحت، والفتاح الله خلاص، وعن إن الله والرزاق أنا فتحت. وصار بعدين من أعلى التجار خلاص فتحت، أنا فتحت خلاص خلاص أني أنا فتحت. فهذا شلون بقى أنا فتحت؟ يعني صدق الله إن الله والرزاق، وصدق أنه الله سبحانه وتعالى يعطي. إيه والله، إيه والله، الله يرحم الشيخ حسن، يعني كان يتكلم ويصدع بالحق رحمة الله عليه. وتكلم مرة يعني بكلام دغري معنى وعنه كل شيء مساعدات للتوجيه الإسلامي، وعن الطلاب كان يجي شيء من الأوقاف ومعاش الأساتذة وكذا كلهم، يعني حتى الأساتذة مشيوا. هذا يا سيدي ليش بتحكي؟ يعني شوف شو صار، منين نجي؟ يعني إيه الله يرحمه، يعني الله يضع سيدنا أبو بكر، يعني له خلفاء كلهم اجتمعوا عليه بالمنام، يعني صرخ فيهم هيك، قال له والله هيك، يعني ضرب على البلاط، الاتقاء يطالع لي ربي من تحت البلاط وصالي، وين رايحين انتو؟ قال له والله عندي ثقة من تحت البلاط، وضرب هيك البلاط، بدي يطلع لي مصاري من تحت البلاط. روح، يعني رحمة الله عليه، قال اليوم يلي صار هذا ما إجا للمعهد رزق مثل هذا اليوم. الناس استفد من كل حدا بصوب هالتجار، كله لا يجي، كله عم يجي أنواع من الأرزاق، يعني إما لا بالعادة شيء عادي، يعني ما كان يعني. أما ما شاء الله يوم ما قال لهم هذا الكلام ما يعني أتى المساء إلا ما شاء الله الرزق فوق بعض الصار، يعني يا هذا شو اسمه؟ هذا التصديق، هذا الإيمان. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا، سدوا أنتوا، آمنوا أنتوا سدتوا الله، هذا الله، لذلك الله يكرمنا، الله يكرمنا. فالشاهد أنه يعني نبقى يعني على ديننا، على إيماننا، يعني نعم. الرابعة عشر، فإذا فرعنا على أنه لا يرد إليهم سهمه فإنه يرجع إلى سائر الأصناف، يعني بدل ما نقسم على 8 نقسم على 7، يعني أو ما يراه الإمام. وقال الزهري يعطى نصف سهمهم لعمار المساجد، وهذا مما يدلك على أن الأصناف الثمانية محل لا مستحقون تسمون لعمار المساجد، يعني من أجل أن يعمر المسجد، لكن هذا الرجل يعمر المسجد ويستدين، يستدين ما يعمر المسجد. كان يعمل هيك الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمة الله، يعني بعدها تتراكم عليه دون ام نعطيه، صار هذا غارم بسبب المسجد. فما عمرنا المسجد، المساجد لا تعمر من الزكاة. نعم. وهذا مما يدلك على أن الأصناف الثمانية محل لا مستحقون تسميته، ولو كان لا محل، محل لا يست لا مستحقون تسميته ولو كان، نعم يعني مو شرط. أما الأصل يعني عند السادة الشافعية أن نقسم الزكاة على 8 كل وقت بعض، لأن يربق فقراء مساكين، إلا هاي 100 ليرة إلا وإلو وإلو، شو هذا يقتضي التسوية كمان هي. لكن أفراد الصنف لا يسوى بينهم، ممكن نفاوت بينهم. الشيخ عم يقول مو شرط، يعني الزكاة تعطى نعم، وإن كان كمان عند السادة الشافعية لو أعطيناها لواحد بيمشي الحال يعني. أما الأصل هيك فيها، إذا كان الإمام وكان الزكاة كتير يعني نعم. ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيره نعم. كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم والله أعلم. ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم. طيب لسقط سهمهم بسقوطهم، كيف لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيره؟ إذن أين نذهب بالزكاة؟ يعني الأصل يعني تقسم على ثمانية، راح قسم مثل العامل، إذا كان الذي وزع هو صاحب المال ما بيعامل كمان يعني. إيه وين النصيبة؟ نصيب العامل يرجع إلى بقية الأصنام. ولو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم، كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم. أعرف الله يعني هذا التمثيل، هذا إذا أوصى لقوم معينين فمات أحدهم، إذا مات أحدهم أم نعطيه لورثته يعني، أما لم يرجع إلى من بقي منهم يعني نعطيه للورثة يعني هيك فكرة. نعم. ما في كلام مضمرون سيدي إنه سقط ولم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم؟ ما يعني بقي منهم منهم يعني أوصى لقوم معينين فمات أحدهم إيه سقط ولم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم، كأنه هيك الكلام سيدي. لم يرجع إلى من بقي، وين بيرجع لك؟ ما بكيف يعطي لأن بقي اللي أوصى للمعينين إيه لم يرجع، كأنه هون عم يقول لا يرجع سيدي ويسقط. لم يرجع إيه لم يرجع، لكن وين بده يروح؟ إيه نعطيه لورثته. البداية لا نقسم إيه يعني، بس هو عم يقول البداية له النصيب، لكن هلا نصيبه ما موجود يعني شو مساي فيه؟ ماذا نفعل؟ النصيب تبعه إيه؟ البداية لا نقسم نقسم يعني على ست أصناف. خلص هذا هو، هذا نصيب، هذا يعني لذلك عم أقول هذا نصيب، هذا يعني هذا زكاة كان في 8 أو 7 أقلام من الزكاة، هذا فقير مسكين كله 7 أرتال أردت للمؤلف مو موجود، أين نذهب بالماء؟ نقسمه هيك قالوا، إذا مو موجود العامل نقسمه على 7. ولو كانوا مستحقين سيدي، لو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم، يعني كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطهم يعني ولم يرجع إلى غيرهم، يعني لم يرجع إلى إلى غيرهم، يعني إلى غيرهم إذا وجدوا، يعني إلى غيرهم يعني إذا وجدوا على كل حال مثل يعني مثل ما قال هذا الأمر مختلف يعني بنطلع بنتيجة في مؤلفة ممكن مثل ما ذكر أبو بكر بن العرب يعني إيه ما في ما نعطيهم وانتهى الأمر يعني نصيب إذا غير موجودين يرجع إلى البقية لأنه هي زكاة خلاص يعني ربما يقصد أن يضعه في بيت المال سهم لا لا مو بيت المال لا هذا لا يوضع في بيت المال يعني هي الزكاة لأصحابه وبدأت توزع كلها اللي ببيت المال الغنائم والأشياء التي تجي تأتي إلى البلاد كان سيدي هو رأيه في البداية كان وجه الرسالة أصنقه ما يراه الإمام كان عم يقول أنه هذا سقط كزكاة رجع لبيت المال لا يراه الإمام في إعطائه مولى بيت المال لبقية الأصناف لأنه الله من لكم يجي حطه ببيت المال لا ما الخامسة عشر قوله تعالى وفي الرقاب أي في فك الرقاب قاله ابن عباس وابن عمر وهو مذهب مالك وغيره فيجوز للإمام أن يشتري رقابا من مال الصدقة يعتقها على المسلمين ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين يعني الولاء يعني إذا مات واحد منهم يكون للمسلمين نعم وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز نعم هذا تحصيل مذهب مالك وروي عن ابن عباس والحسن وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وقال أبو ثور لا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها لا يبتاع منها لا يبتاع منها صاحب الزكاة يعني يشتري عبد ويعتقه بجر يعني بجر ولاء يعني أن يكون الولاء له يعني أن الولاء لمن أعتق قال عليه الصلاة والسلام نعم وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ورواية عن مالك عن مالك أنه إيش نعم والصحيح الأول لأن الله عز وجل قال وفي الرقاب فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن يشتري رقبة فيعتق كما في خلاف ألا ما في شيء نعم ولا خلاف بين أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه في سبيل الله فإذا كان له أن يشتري الفرس صحيح الأول أيوة ولا خلاف بين أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه في سبيل الله إيه فإذا كان نعم فإذا كان له أن يشتري فرسا بالكمال من الزكاة جاز له أن يشتري رقبة بالكمال لا فرق بين ذلك الله بس هنيك في سبيل الله منصوص يعني وهذا بيقول وفي الرقاب إلا كمان هذا منصوص يعني لا فرق بين ذلك أما هو يعني كيف وفي الرقاب يعني نعطي مثلا مكاتب هذا المكاتب عم بده يشتغل مشان يحرر نفسه هل نعطيه من الزكاة إيه قالوا نعطيه من الزكاة أنه قد يكون تاجر لكن باقي عليه أقساط إيه نعطي هذا وفي الرقاب أما نشتري رقبة نشتريها ونعتقوها لا مو هيك يعني أو مثلا عبد قال سيده بده منه كذا قال له هات صير حر بيطلب إيه نعطي ممكن يعني أما نشتري رقابا ونعتقوها هذا يعني الخلاف نعم السادسة عشر قوله تعالى وفي الرقاب الأصل في الولاء قال مالك هي الرقبة تعتق وتعتق تعتق تعتق وولاؤها للمسلمين يعني اعتقها فعتقت فهي يعني تعتق نعم وولاؤها للمسلمين نعم وكذلك إن أعتقها الإمام وقد نهى النبي يعني هون ولاءها لبيت المال للمسلمين هذا بيت المال ولا لأنه هذا مو زكاة يعني هذا الرجل أعتق صار تاجر كبير وما له عقب ما في له أحد يعني قريبين هذا وهالمال اللي خلفه لمي هذا لبيت المال هذا ولاؤه نعم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته نعم. وقال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يعني بالنسبة إلى المعتق يعني نعم وقال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق ولا ترث النساء من الولاء شيئا لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ما أعتقنا أو أعتق يعني أو أعتق من أعتق يعني إذا أعتقت إلا وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة من مولى لها النصف ولابنته النصف فإذا ترك المعتق أولادا ذكورا وإناثا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث وهو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم والولاء إنما يورث بالتعصيب المحض والنساء لا تعصيب فيهن فلم يرثن من الولاء شيئا فليفهم يصف فإذا ترك المعتق أولادا ذكورا وإناث فالولاء للذكور من ولده دون الإناث شلون بقى ترك المعتق أولادا ذكورا وإناثا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث وهو إجماع الصحابة غريب الكلام والولاء إنما يورث بالتعصيب المحض والنساء لا تعصيب فيهن فلم يرثن من الولاء شيئا الولاء يعني يقول ترك أولادا يعني ترك ورثة ترك ورثة والولاء بيكون لمن أعتق عند عدم الذرية أما طالما في ذرية لا يرثون وراثة عادية والأخ يعصب أخته الولد يعصب أخته يعني شو بيريد من هذا الأولاد من غير صلبه المعتق هو الذي ترك أولاده إيه؟ يعني بعد ما توفي المعتق فإن ترك فإذا ترك المعتق أولادا ذكورا هذا ما في شيء هذا الكلام هذا ما في شيء إذا ترك المعتق أولادا ذكورا نعم هم الذين يرثون يرثون أباهم يعني بيكون الولاء لهم ليش؟ أن الولاء ما بيكون إلا بالتعصيب ما في شيء أذكر ليش بالتعصيب المحض؟ لأنه ما في شيء يعني ذكروا علماء بهذا لا صحيح لكن لما بيكون ولا ما بيكون إلا بالتعصيب أي ذكروا علماء الفرائض يعني إيه؟ صحيح بس هذا بالتعصيب لأنه ما ذكروا هاي. نعم أنا قلت فإذا يعني ترك يعني العبد يعني أولادا هذا المعتق أنا غابت عني فإذا ترك المعتق أولادا ما في شيء إيه ليش لأنه هذا ما يرث إلا بالتعصيب إيه كلام ما في شيء شيء. نعم يلا السابعة عشرة واختلف هل يعان منها المكاتب فقيل لا روي ذلك عن مالك لأن الله عز وجل لما ذكر الرقبة دل على أنه أراد العتق الكامل وأما المكاتب فإنما هو داخل في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة بس بعجز نفسه يعني هذا يعني عم يقول لذلك الفقيل لا يعني أما هو الذي يعطى. نعم فلا يدخل في الرقاب نعم وقد روي عن مالك من رواية المدنيين وزياد عنه أنه يعاني منها المكاتب في آخر كتابته بما يعتق به بما يعتق به, يعتق به. نعم وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول الله تعالى وفي الرقاب وبه قال ابن وهب والشافعي والليث والنخعي وغيره وحكى علي بن موسى القمي الحنفي في أحكامه أنهم أجمعوا على أن المكاتب مرتبط أجمعوا يعني. نعم واختلفوا في عتق الرقاب. نعم قال الكي الطبري وذكر وجوها بينة في منع ذلك. نعم فقال إن العتق إبطال ملك وليس بتمليك وما يدفع إلى المكاتب تمليك ومن حق الصدقة ألا تجزئ إلا إذا جرى فيها التمليك وقوى ذلك بأنه لو دفع من الزكاة عن الغارم في دينه بغير أمره لم يجزه من حيث إنه لم يملك فلأن لا يجزي ذلك في العتق أولا لكن إذا وكلوا ما يملك إذا وكل من يدفع عنه وذكر أن في العتق جر الولاء إلى نفسه وذلك لا يحصل في دفعه للمكاتب. لكن الأول قال يعني أنهم أجمعوا. وذكر أن ثمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبد وإن دفعه إلى سيده وعم شري وبيع وهذا لا يملكه بعامل سيده يعامل سيده الذي كاتبه ببيعه وبيشتريه وبيشتغل بتاجر بالعبيد حتى وإن دفع لكن ليس له أن يعتق. وإن دفعه إلى سيده فقد ملكه العتق وإن دفعه بعد الشراء والعتق فهو قاض دينا وذلك لا يجزي في الزكاة. قلت قد ورد حديث ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعان المكاتب أيضا أخرجه الدارقطني عن البراء أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال صلى الله عليه وسلم لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله أوليست واحدة قال لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها وذكر الحديث. الثامنة عشرة واختلفوا في فك الأسارى منها فقال أصبر لا يجوز وهو قول ابن القاسم وقال ابن حبيب يجوز لأنها رقبة ملكت بملك الرق